فيجوز لك أن تخطب على الخطبة وليس هو مما فيه النهي، ليس مما فيه. لا يخطب على خطبة أخي، على خطبته التي حصلت فعلا وحصل من أهل البيت أنهم قبلوا وأدينوا له، يعني بأن يسوي المسائل، ونحن إن شاء الله الاعتراض إذا بلغك هذا فلا ينبغي. ما إذا لم يجيبوا بشيء والإشارات كانت ضعيفة وجاء الآخر يريد أن يقدم نفسه للخطبة فهذا جائز ولا يكون موردا للنهي. شيء الدقة في الحبل، لأنه كيف تفعل مع صنيع رسول الله وما قول الخطبة أحدكم على خطبة، لابد من أن يحمل على محمل المختلف وإلا لتناقضت السنن، لابد من توشي. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وتعالى اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل على من ظلمنا وصنع على من هدانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم جعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحلاوتها آناء الليل وأطراف النهار، واجعل لنا حجة يا رب العالمين، اجعلنا حجة يا رب العالمين، حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اختمنا بما ختمت به للصالحين من عبادك، خير أيامنا وسعدها يوم لقائك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، اغفر الله لنا.